فصلى ذا القوم إن هذا لفي الصحف الأولى. Save me one. ورقبة ورقبة أو إطعام مدينة السعادة شبرا المحافظة القيوم.